ونسألك دوام الصدق معك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن يوقر الكبير ويرحم الصغير ويواسي المعدم والفقير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا للمسلمين هينين لينين طيبين قريبين. اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس. اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس حتى ننال شرف رحمتك وارزقنا حسن التجاوز عن عبادك حتى نحظى بجميل تجاوزك. اللهم ارزقنا صدق الأخوة لبعضنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اكفنا شؤم ذنوبنا. اللهم اكفنا شؤم معاصينا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا وأسعدنا وارزقنا وتولنا واهدنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل مراده. اللهم أعط كل سائل مراده. اللهم أعط كل سائل مراده يا رب العالمين. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات. أفرح الحاضرين والحاضرات. ارزق الحاضرين والحاضرات. فرج همومهم. نفس كروبهم. اقض ديونهم. اشف مريضهم. عاف مبتلاهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله.